بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية 77 من سورة المائدة إلى آخر السورة برواية قالون عن نافع. قوله تعالى: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي. قرأ قالون بهمز ياء النبي هكذا: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه وهو من النبأ الخبر. قال الشاعر: يا خاتم النبأ إنك مرسل ويصير عنده مدا متصلا. قوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم. قرأ قالون بعدم التنوين ومثل بالجر هكذا: فجزاء مثل ما قتل من النعم. فالجر على الإضافة، جزاء مصدر مضاف للمفعول، والتقدير فعليه أن يجزي المقتول من الصيد مثله من النعم. عرف المفعول الأول الذي هو المقتول لدلالة الكلام عليه. قوله تعالى: أو كفارة طعام مساكين. قرأ قالون بدون تنوين وطعام بالخفض هكذا: أو كفارة طعام مساكين، على الإضافة للتعيين مثل خاتم فضة. قوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. قرأ قالون بتسهيل الهمزة الثانية هكذا: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. قوله تعالى: من الذين استحق عليهم الأوليان. قرأ قالون: من الذين استحق عليهم الأوليان، مبنيا للمجهول ونائب الفاعل الإيصاء، مع ملاحظة البدء بضم الهمزة في قراءة قالون هكذا: استحق. قوله تعالى: وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. قرأ قالون بفتح التوراة وتقليلها هكذا: وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل والتوراة والإنجيل. قوله تعالى: فتكون طيرا. قرأ قالون بمد الطاء وهمزة مكسورة بعد الألف هكذا: فتكون طائرا بإذن الله، ويصير عنده مدا متصلا يمد أربع حركات. والمذكر خرج المعرف وهو قوله تعالى: كهيئة الطير. وقراءة قالون على الإفراد للجنس، أي جنس الطير. قوله تعالى: فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. قرأ قالون بفتح ياء الإضافة هكذا: فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. قوله تعالى: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. قرأ قالون بتسهيل الهمزة الثانية مع إدخال ألف بينهما والمد بمقدار حركتين. قوله تعالى: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. قرأ قالون بفتح الميم على الظرفية، فالفتحة إما فتحة إعراب إن كان معمول الخبر يوم، والتقدير هذا القول، وهو قوله تعالى: أأنت قلت للناس واقع يوم ينفع، أو حركة بناء لإضافته إلى جملة فعلية وإن كانت معربة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين.